شمال ثلاثة أربعة فوق تحت ثلاثة أربعة. يا سبورت العصافير يا أمورة الأمامير يلا الأتوبيس بعد شوية حيعدي ويضرب زمامير بيب بيب يا شيرين بيب بيب بيب مش فاضيين يلا يا بنتي بس تقريلي بابا كمان بيقول ايه يا بنتي حبيبتي ايوه يا بابا حبعتلك من غير حد يبالي فستنافش انما ايه الفش فستان في الدنيا دي وحسام حرير وفي يانكي وكمان يا شيرينتي يا جميلة حبعتلك جزمة بالي تلبسيها تبقي طويلة وتنطي واحنا نقول هاي وشرايطك في الجو تطير يا صفرة العصافير يا أمورة الأمامير يلا الأتوبيس بعد شوية حيعدي ويضرب زمامير بيب بيب يا شريك بيب بيب بيب مش فاضيين يلا يا بنتي بس قوليلي بابا كمان بيقول ايه انت يا بنت انت يا شيرين ايوه يا بابا انا حزعل منك قوي جدا لو مامتك زعلتيها وبعتك الشوكولاته من لندن من غير ولا بندق فيها اصلي ما حبش البنوته اللي ما تخلصش الفول واحب البنت الزتوده تشرب اللبن على طول من غير دوشه ولا تاخير يا عصفورة العصافير يا أمورة الأمامير انتي مامي يلا الأوتوبيس بعد شوي حيعدي ويضرب الزمامير أبيب أبيب يا هشقرين بيب بيب بيب مش فاضيين يلا يا بنتي بس قوليلي بابا كمان بيقول ايه عنده برضه شغل تاني ولا ايه ماما ممكن لو بابا تأخر اخلي الدبدوب بابا انتي فين يا قطة هانم يا بس بس يا نوان حذر بذر بذر بذر انتي في البلكونة لازم دعختيني يا لمونة مش لقياكي في البلكونة انتي فين غولو بحماري يا بس بس يا صنونة وحتقعدي عندك كتير يا عصفورة العصافير يا أمورة الأمامير يلا الأوتوبيس بعد شوية حيعدي ويضرب زمامير بيب بيب يا شيرين بيب بيب بيب مش فاضيين يلا يا بنتي بس احكيلي حكاية السحلفة والأرنب كان في زحلفة رجليها مكتفة قالوا لها مالك الزحزح قالوا لها مالك الزحزح قاعدة قاعدة قاعدة متقرفة قالت لهم ايه انا زيك ولا اهلي لما واحد يندالي على بال ما وصلنا يكون مشي وانا لسه على مهلي الارنب قال انا هنط بكدعانة واجري اسرع من الطيارة ومن صوت الغنى قالت له يا فصار كل كلامك هزار، انت النهضة منك يا دوب تيجي تلات امتار. قال انت بتتحجيني ما تطلعش مجانيني، لو كنت قد الكلمة دي اتفضلي سابقيني. سباق من نوع جديد وكلام فارغ اكيد، والحيوانات جم يحضر والحر كان شديد. الارنب شاف الحر قال لا انا مش مضطر، انا هقعد في الظل شوية واكر الباقي كر. وبعد الناس كل ده والزحلفة ماشية متقرفة، لكن ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ماشية ومش متوقفة. وفي نهاية السبق همزة عنبق، الزحلفة طلعت الأولى والأرنب انفلق عشان طلع الأخير. الأوتوبيس بعد شوية هيعدي ويضرب زمامير. بيب بيب يا شريك، بيب بيب بيب مش فاضيين. يلا يا بنتي تخليني احط المدرول بتاعك. لا بس ممكن تلبسي جزمتي ام كعب. يلا يا بنتي بس خلاص مش عايزة يا ماما. يا نداشة يا خبر يا نهار، ده انا سمع من واحدة يا ماما اني في تعلب مقار. وفين ده؟ انا اسمي تعلب المقار، تعلب الجبار الهنكار. انا هاكل سندوتش الناس يا ليبات معيس والفطار. يلي سندوتش البنت شيرين انا اكله وهم هم اكتهوى، اسراغ الحلا تفني واختهوا من عذاب القوى. اخر انا اسمي تا تا تا تا تا لب المكان. انت يا بابا لا يا فندم النمرة غلط. شيرين شيرين يا شيرين، رحت فين يا شيرين انت يا بنوتة؟ ورايا طول الوقت وانا العبيطة عايزة تلعبي ايه دلوقت حورين يا بيضة. مفيش طلع في الصندارة لاصحابك الممثلين، ولو طلعنا صندارة هيكونوا للسنانين. عارفة ليه؟ ناس فنانين تيجي نصحيهم. هتبقى مدموزيل معمول آخر مديل افتح زيت لابواك رم غبل نهار وليل هم هر لم بم يعني شيرين أشطر منك افتح بقك هم هم هر لم بر لم يلعبها اتنين وتلاتة وألف وألفين اللعبة يلعبها اتنين وتلاتة وألف وألفين رايحة فين جاية منين كلنا أصحاب وأحبك واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين وكمان هوبا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سكر مرشوش في طبق منقوش العبوا مع بعض ما تتخانقوش اللعبة تاخدكوا وياها دنياها اجمل دنياها واللي ما تمشوا شوية وراها تعرفوا لعبة ولا لعبة واحد مين واحد مين واحد مين وكمان حطة لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي دنيا الألعاب دنيا الألعاب وادي البواب ادي البواب دنيا الألعاب دنيا الألعاب وادي البواب ادي البواب عمال بيرحب بالأصحاب بقى يا حلها وعليل شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه تهديل والعلبة دي يا ترى فيها ايه عفريت اللي عندك واحد مين واحد مين واحد مين وكمان هوبا واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين وكمان هوبا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دي. Come on,